بيدلك الشعر حتى يصل الماء إلى أصل ثروة الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه حتى يعمم جسده بالماء، وأخيرا يغسل قدميه. وله أن يصلي بهذا الغسل ما شاء من صلوات ويقرأ به القرآن ونحو ذلك إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة من الحدث على الراجح. إذا هنا بنقول الواجب في المني الغسل على الصفة التي ذكرتها، وهذه الصفة الكاملة، لكن لو فاض الماء على سائر بدنه مع نية الطهارة فهذا يجزئه، لكن فارق عندنا بين السنة وما يجزئ فقط. اللي يجزئ فقط تعميم البدن بالماء مع النية، أما الصفة التي ذكرتها فهي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم.